بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تتمة للقاء الأول الذي كنا قد تحدثنا فيه عن سورة نون والقلم، ومضى بنا الحديث إلى قول الله جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وبينا أن من المستحسن لمن يقرأ القرآن ويريد أن يقسم هذه السورة قسمين أن يقف عند هذا الموقف، لأنه موقف تفاؤل. نقول: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. القائل هو رب العزة، واللام هنا لام الاستحقاق، واللام لها معان عديدة، من أعظمها ما يتعلق بهذا الموضوع: تأتي للاختصاص، وتأتي للملك، وتأتي للاستحقاق. ولا بد لمن يطلب العلم أن يكون على بينة من هذه اللام كثيرا، خاصة هذه الثلاث المواضع، وإلا هي أكثر من ذلك. وبيان هذا كالتالي: عندما تأتي إلى قوم أو إلى مجمع أناس وترى سيفا ولجاما وأشباه ذلك، فتقول إن السيف للرجل وتقول إن اللجام للفرس، فهذا يسمى اختصاص، فاللجام مختص به الفرس لا يعطى لبني آدم، والسيف مختص به الرجل لا يعطى للفرس، فهذه لام الاختصاص. وتأتي لام الملك، ومنه قول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي الملك لله. فتقول تسأل: لمن هذه الدار؟ تقول: هذه الدار لفلان. فهذه ليست لام اختصاص، وإنما لام ملك. لمن هذا الإناء؟ تقول: لفلان. فهذه لام ملك، بعد ما يختلف الملك أنواعه. بقيت اللام التي نحن بصددها، وهي لام الاستحقاق. لمن الجنة؟ للمتقين، أي الذين يستحقون الجنة هم المتقون. وليس المعنى أن الجنة ملك للمتقين، وإنما لام الاستحقاق. الفرق بين لام الاستحقاق ولام الاختصاص: في الغالب يقولون لام الاختصاص تكون ما بين الشيء الذات والمعنى، ولام بين الذات والذات، ولام الاختصاص بين الذات والمعنى، ولام الاستحقاق ما بين الذات والذات. لكن هذا التفريق لا ينضبط، يعني يقولون أشياء المعنوية غير الأشياء الحسية، لكنه لا ينضبط على كل وجه. على العموم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هذه لام الاستحقاق. كأن الآية عندما أنزلت: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وتتلى من أعذب فمه صلى الله عليه وسلم على ألسنة الكفار، يأتي في أنفسهم أننا نحن معكم، فيرد الله جل وعلا ذلك التوهم الذي في قلوبهم، سواء نطقوه أو لم ينطقوه، فيقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ومن أعظم ما ينبغي أن يعلم أن القرآن دل على أن الله حكم عدل، وأن الله تبارك وتعالى لا يستوي عنده أهل الأبرار والفجار، وهذا من إحدى الدلائل. وقد قال جل ذكره في سورة أخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقد مر معنا كثيرا أن الربيع بن خثيم رضي الله رحمه الله تعالى، أحد كبار التابعين، بات الليل كله يردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومن هنا قال بعض أهل العلم: إن الجنة يدخلها المؤمنون، إن الجنة دخولها بالفضل، لكن المراتب فيها بالعدل. الجنة دخولها بالفضل، لكن المراتب فيها بالعدل، فالله جل وعلا حكم عدل. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. الهمزة في أفنجعل همزة استفهام، استنكاري توبيخي لما يظنه ويتفوه به كفار قريش ولمن تبعهم على هذا المنحى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، استفهام، كيف تحكمون، أي أي عقل هذا الذي يدلكم على هذا الحكم؟ لا شك أنه عقل ضال غير مسترشد، الذي ينجم من تفكيره أن يجعل الله جل وعلا يلزمه بأن يساوي ما بين الكفار وما بين أهل الإيمان. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. هذه شواهد حسية، وسيأتي النقل إلى أمور غيبية في آخر الصورة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والمعنى هذه الجرأة التي تنشأ منكم على ربكم تبارك وتعالى، وزعمكم أنكم في الجنة وأنكم على الحق، بأي على أي مستند تستندون؟ كمن يأتيك من إخوتك، من زملائك في الجامعة، من رفقائك في الحي، فيخبرك أن أمرا حصل في الجامعة أو سيقع، فمن حقك أن تسأله هل نزل في هذا إعلان؟ هل صدر في هذا بيان؟ هل كلمت المدير بالجوال؟ هل تهاتفك أحد بالرسالة؟ تريد أنت بينات على صدق ذلك القول. فالله جل وعلا أنزل القرآن ليتمثل معناه، ليعرف مداركه. فالله جل وعلا يقول لنبيه: قل لهؤلاء الأشرار هذه الكلمات التي تفوهون بها وتتجرؤون بها على الله، على أي مستند استندتم؟ هل عندكم كتاب من الله جل وعلا بين يقول إنكم على الحق ورسولنا صلى الله عليه وسلم على الباطل؟ طبعا قطعا لا يوجد، بل إن سياق كلمة أم لكم كتاب فيه تدرسون نوعا من التهكم. أين التهكم؟ أنهم أصلا قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فيعاملهم الله جل وعلا معاملة من يتهكم بهم لأنهم لا كتاب لهم أصلا. أم لكم أيمان؟ هل يوجد لديكم أننا أقسمنا لكم قسما مؤبدا إلى يوم القيامة أنكم على الحق وأنكم تدخلون الجنة؟ طبعا هذا منتفي، وإن كان شيئا محسوسا لكنه منتفي غير وارد، فيرده الله تبارك وتعالى عليهم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ هل هناك شركاء لله جل وعلا كما تزعمون دلوكم على هذا الأمر وأخبروكم به؟ قال الله: فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا كله باطل. ثم لما كان كل ما نزلت آية يتعرضون لها فيصادون الله جل وعلا، عاملهم الله بطريقة كلامهم فقال: سلهم أيهم بذلك زعيم. طلب زعيما واحدا، لأنهم يرون أن أي أحد منهم كفء لأن يعارض الله. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي من هذا الذي يكفل لكم صدق ما تقولون ويتحمل هذه المسؤولية وتنيبونه عنكم ليحاج الله ويجادله؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. جرى منا بعض التقديم والتأخير، والمقصود هذه الأدلة المحسوسة كلها منتفية. فلما انتفت أخبر الله نبيه أن الموعد القيامة، فالدنيا ليست بدار جزاء. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. دلت لغة العرب على أن التعبير بالكشف عن الساق يدل على هول الأمر. دلت لغة العرب على أن التعبير بالكشف عن الساق يدل على هول الأمر. وفي ذلك أبيات شهيرة، منها قول حاتم: إن شمرت ساق الحرب شمر، أو كلمة نحوها. المقصود أن هذا مقتضيات اللغة، لكن قبل أن يفسر القرآن بما قاله الشعراء من قبل يفسر بالقرآن، فإن لم نجد فيه ننتقل إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء يوم القيامة. على هذا قال أهل الأثر إن المقصود بيوم يكشف عن ساق ما يكون من كشف الله جل وعلا عن ساقه الكريم التي لا يشبهها شيء، وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، وهذا هو الأصل. لكن ثمة ملحظ بسيط في هذا الأمر، وهو أن كلمة ساق في الآية جاءت نكرة، يوم يكشف عن ساق، بخلاف في الحديث جاءت مضافة إلى الرب جل وعلا. لكن نحن على ما عليه أهل الأثر أن المقصود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ومن لوازم ذلك أن يكون هناك هول وخطب وشدة، لا ريب أنه من لوازم ذلك أن يكون هناك هول وخطب وشدة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وثمت أوامر كانت في الدنيا. من أذعن لله وخافه ورجاه وأسلم نفسه لله سيجدها أمامه. ومن استكبر واستنكف يقول كما قال الله عن أهل الباطل، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يسجد أهل الموقف، فيسجد المؤمنون عندما يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ويهم أهل النفاق أن يسجدوا، ويحاول أهل الكفر ذلك فيبقى ظهرهم طبقا واحدا. قال الله جل وعلا متهكما بهم: وقد كانوا، أي في الدنيا، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا في عافية في أبدانهم ومتعة في عقولهم وذكاء في قلوبهم، ومع ذلك كله لم يستجيبوا لأمر الله ولم يتقربوا بالسجود له. أما الآن فلا يمكن أن يوفقوا للخير بعد أن فرطوا فيه في وقت التمكين. وهذه الآية فيها بعض الأمور البلاغية، مثل قول الله جل وعلا خاشعة أبصارهم، الخشوع يكون في القلب، وإنما عبر الله به عن البصر لأن بالعين يعرف ما في القلب، ما يكون في القلب يظهر أثره على العين، وإلا الخشوع والخضوع أصله في القلب لا يتعلق بجارحة العين، وإنما يظهر ذلك على العيون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهنا ثمة أمر نستحضره جميعا متكلما وسامعين، أن الإنسان يعلم أن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فطوبى لعبد في فلق سحر أو في إدبار ليل أو في إقبال نهار في وقت غير منهي عنه أقبل على الله جل وعلا بقلبه وجسده، وسجد بين يدي مولاه يسبح بحمده ويثني عليه ويذكر ما أفاءه الله عليه من ستر المعايب وإظهار المحاسن، ويثني على الله جل وعلا بالذي هو أهله، ثم يسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، ويسأله تبارك وتعالى الأمن يوم الوعيد، وأن يوفقه لطاعته، وأن يحسن وفادته عليه، وأن يحسن منقلبه ومثواه. فكلما كان هناك تذلل من العبد في الدنيا حال هذه الحياة وجد المرء ثمرتها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله جل وعلا، كل ما في الدنيا أكدار متتابعة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يمضي أولها فيتبعه آخرها، يسلم أولها الأمر إلى آخرها، حتى يلقى المؤمن ربه تبارك وتعالى. فإذا لقي المؤمن الصادق القانت في الدنيا بين يدي مولاه ربه جل وعلا انتفى كل كدر وزال كل خطر، ولقي المؤمن البشارة من الرب تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا غدا إلى أمر يريد أن يدركه يعلم أنه لن يستريح حتى يلقي عصاه من أثر ذلك السفر إلى بيته أو إلى جاره أو إلى مضيفه، فكيف بالقدوم على أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إن كنت تعمل بطاعته وتعزه جل وعلا بما أفاءه الله عليك من التوفيق للطاعة والغدو والرواح في باب طاعاته جل وعلا. هذا كله أعظم ما تدل عليه الآية. أما المباحث العلمية حولها فقد جاء إشكال لدى العلماء، كيف يكون مطالبة بالسجود والآخرة ليس دار تكليف؟ لكن أجيب عن هذا بأنه ليس المقصود التكليف ذاتا، وإنما المقصود إظهار توبيخ الله لمن عصاه وامتنع عن السجود عنه في الدنيا. وقد دلت نصوص أخرى على مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الشفاعة أنه يسجد بين يدي العرش، بين يدي الله عند العرش. وهذا كله المقصود به أمور يظهر فيها الله كرامته على أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو توبيخه لأهل الباطل كونهم يمتنعون عن السجود، أو لا يمتنعون لا يقدرون، لأن ما كنت قادرا عليه في وقت السعة ولم توفق إليه صعب منك أن توفق إليه في وقت الضيق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فقال الله لنبيه بعد ذلك: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وهذا أرقى وأعظم أعظم أساليب التهديد الإلهي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا أرقى وأعظم أساليب التهديد الإلهي، ومعناه أن من عصاك يا نبينا وحاربك وناوأك يكفيك أن تخلي بينك وبينه، كفى أن يكون الله جل وعلا هو المتكفل بإهلاكه، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومعنى على المعنى لزاما أن الإنسان إذا استدرج لا يعلم أنه استدرج، نسأل الله العافية، إذا استدرج لا يعلم أنه استدرج. قيل للإمام أحمد إن أحد الصالحين قال للإمام أحمد إن أمي رأت في المنام كذا وكذا وكذا من ثناء الله عليك، فبكى رحمه الله تعالى وقال وما أدري لعله استدراج، إن فلان ابن فلان وذكر شخصا آخر كانت ترى له المنامات فمات على غير طاعة وانتكس في آخر حياته، وهذا مصداق قول الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يستدرج الإنسان بالثناء الحسن الذي لا يستحقه فيركن إلى ثناء الناس ويفرط في العبادات، وقس على هذا كثير، لكن الثناء الحسن أكثر ما يكون به استدراج الله جل وعلا، الستر ثم ما يزال يماري في المعصية ويفعلها حينا بعد حين ولا يعلم أن الله جل وعلا يستدرجه. إمهال الله جل وعلا للظالم نوع من الاستدراج، كونه يظلم ثم يظلم ثم يظلم دون أن تحل به العقوبة، هذا كله داخل في قول الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أي تمهل واصبر عليهم من الإملاء الإبقاء إن كيدي متين. ثم بين الله جل وعلا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذه المتفرقات في سورة القلم وفي الحاقة وفي بعضها جمعها الله جل وعلا كلها في الطور، وسيأتي جمعها الله جل وعلا كلها في الطور، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، إلى غير ذلك من سورة، في سورة الطور سيأتي تفصيل ما فرقه الله جل وعلا هنا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، المغرم ضد المغنم، وقد جرت سنة الله جل وعلا في خلقه أن من له غنم شيء عليه غرمه، فالله يقول لنبيه أنت لا تطلب منهم أجرا حتى يكون سبب طلبك سبب طلبك للأجر مانعا في عبادتهم. وفي هذا إرشاد على أن من يعلم الناس ويحدثهم خير له أن لا يأخذ أجرا على تعليمه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قلنا في الأول كان يتكلم عن أمور حسية، والآن انتقل إلى الغيبيات، أي معنى العبارة أم عندهم علم الغيب، اطلعوا على علم الغيب وكتبوا ما في ذلك العلم وتبين لهم ثم أخذوا يجادلونك به، وقطعا هذا منتفٍ. ومنه قول الله جل وعلا أم قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فالقرآن متشابه في حججه يعضد بعضها بعضا ويسلم آخرها أولها لآخرها، فيقول الله جل وعلا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وبالقطع والطبع لا غيب عندهم يكتبون منه، وليس هناك مغرم يخشون منه، ولكنها أنفة في قلوبهم واستكبار في نفوسهم وطينة سيئة وشقوة كتبت عليهم من قبل. بعد أن ذكر الله جل وعلا حال أهل الكفر والإجرام أخذ يسلي نبيه ويعزيه ويكتب له الطريق الذي يسير عليه، لأن الأمر ما زال في أوله، فسورة القلم ثالث السور التي أنزلت إن صح قول أكثر المفسرين. قال الله فاصبر لحكم ربك، حكم ربك هنا مخصوص عام يراد به الخاص، وهو إمهاله لهؤلاء الظالمين، وكون الدعوة بدأت تدريجيا فاصبر لحكم ربك، والدليل والقرينة ولا تكن يا نبينا كصاحب الحوت. قطعا هذه أول آية تتكلم عن الرسل، أول آية تتكلم عن الرسل، ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو يونس، واسمه يونس ابن متى، بعثه الله جل وعلا لأهل نينوى من أرض العراق، وإلى الآن القرية التي بعث فيها يونس موجودة. يونس بعثه الله جل وعلا إلى أهل نينوى فردوه كما ردت الرسل أممها، فتوعدهم بالعذاب فكأن العذاب أبطأ، فأصابه الغضب والحنق وخرج مغاضبا دون أن يستأذن ربه. ثم إنه وقف على ساحل البحر، وجد مركبا ركبه، ثم إن السفن تجري حول هذه السفينة غدوا ورواحا، وهو على حاله، فلما رأى الأمر كذلك تشاوروا فيما بينهم، قال إن عبدا أبق من سيده، قدر لهم أن يجروا القرعة. قال الله: فساهم فكان من المدحضين، وقعت عليه القرعة، ثم ألقي عليه الصلاة والسلام في البحر، تلعه حوت. قال الله: فالتقمه الحوت وهو مليم. لما التقمه الحوت أصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. لما أصبح فيها تغير حاله دون أن يموت، فكأن الله جل وعلا أمر الحوت أن يأتي إلى قاع البحار، فأسمع الله يونس تسبيح الحصى والثرى، فلما سمع شعر أنه حي، فأخذ يحرك أطرافه، فلما تجاوبت معه خر ساجدا يقول: اللهم إنني اتخذت لك مسجدا في أرض لا أظن أن أحدا عبدك فيها. ونادى ربه النداء العظيم الذي نص الله عليه في الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا خبر يونس جاء مفصلا بعد ذلك، لأن ليس المقصود في آية القلم إخبار الله جل وعلا لنبيه بقصة يونس، وإنما المقصود في سورة القلم كما بينا في اللقاء الأول: ضرب الله جل وعلا أهل الجنة كمثل لكفار قريش، والنبي يضرب له مثل بأنبياء مثله، فضرب لنبيه مثلا أن لا يستعجل ولا يكون كصاحب الحوت. وليس المقصود نفي الهداية عن يونس بالكلية، إنما في حال واحدة، ولهذا قيدها الله. ومن هنا تتعلم يكون العاقل مقيدا لكلامه لا يسرف فيه: ولا تكن كصاحب الحوت. متى؟ على أي حال؟ لا، إذ نادى وهو مكظوم، قد امتلأ قلبه حنقا وغضبا، إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه. النعمة هنا بمعنى الرحمة العظيمة الشاملة لهذا النبي الكريم. أمر الله الحوت أن لا يكسر له عظمة ولا يأكل له لحمة، وأن ينبذه بالعراء. فقول الله جل وعلا: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، لا يستقيم المعنى إذا وقفنا هنا. لماذا؟ لأنه نبذ بالعراء بنص القرآن، قال الله: فنبذناه بالعراء. لكن الذي أراد الله نفيه أنه لم ينبذ وهو مذموم، وعلى هذا يفهم أنه كان محمود الأمر. قال الله جل وعلا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. نبذ بالعراء لكن وهو مذموم، هذه جملة حالية، الواو واو الحال، هو مبتدأ ومذموم خبر، والمعنى لم يكن مذموما حال نبذه لأنه تداركته نعمة الله تبارك وتعالى. فلولا نحويا تفيد حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما الذي امتنع هنا أن يكون مذموما؟ ما الوجود؟ نعمة ربك. ما الوجود؟ نعمة ربك. الشيء الموجود هنا نعمة ربك الحال على يونس، والذي انتفى نبذه بالعراء وهو مذموم. وقد ذكر الله جل وعلا يونس مرة باسمه الصريح في الأنعام وفي يونس، وسميت سورة من طوال سور القرآن باسمه، وكل هذا سد ذريعة لمن يقع في قلبه أن هذا النبي مذموم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لم يقارب الصواب من قال إن المقصود لا يقول أحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. أصلا هذا لا يتأتى، يعني لا يدور بخلد أحد أن يونس بن متى خير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفيه بهذا الأمر. وإنما المقصود بكلمة أنا أنت المتكلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر نبيه أن لا يكون كصاحب الحوت، وأخبر أنه حصل منه هذا التقصير. فربما جاء في خلد أحد الصالحين الأخيار من كثرة قراءته للقرآن وقيامه بأمر الله أنه قد يصل إلى مرحلة يكون فيها خير من يونس بن متى، فنفاها صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقول أحدكم، لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. هذا هو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذكره في السيرة في الغلام عداس الذي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف ونهره أهلها وردوه، ولجأ إلى حائط أي إلى بستان، وإذا مرت معه كلمة حائط في اللغة في الآثار معناها البستان، فمر على حائط على بستان، ثم إنهم رقوا له خصومه، بعثوا له بقطاف من علب مع غلام له يقال له عداس. لما وضع هذا القطاف بين يدي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله. فقال له عداس: إني أراك تقول قولا لا يقول أهل هذه البلدة. فبادره صلى الله عليه وسلم بالسؤال، وهذا من صفات العظماء لا يحرجون. أحيانا الإجابة التي تقولها لغيرك لا يفقهها، فكيف تنفر منه؟ اسأله أنت. فلو قال له أنا نبي واوا لن يفهمها، فقال له من أنت؟ قال أنا عداس، بدره بالسؤال ولم يجبه. قال من أي البلاد؟ قال من نينوى. هنا انتهزا صلى الله عليه وسلم ودخل في الموضوع، قال من أرض النبي الصالح والعبد الصالح يونس بن متى. فقال عداس وما يدريك أنه نبي؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأقبل عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، فجعل من الأسئلة ممرا إلى تبليغ الدعوة. والعاقل لا يلتزم طريقا واحدا في إيصال مراده ومبتغاه أو في الوصول إلى مراده ومبتغاه. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه، اجتباه بمعنى اصطفاه وتاب عليه، وأصبح الأمر الأول أمرا منسيا اللهم إلا للعظة والاعتبار. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بعض المفسرين يخطئ هنا ويقول يأخذها حرفيا فيقول فجعله من الصالحين بمعنى جعله من الصالحين للنبوة، وهذا غير صحيح، إنما تؤخذ مفهومها العام فيندرج تحته أنه كان أهلا للنبوة لأنه كان نبيا قبل أن يشتبيه الله مرة أخرى. وإنما تاب الله جل وعلا عليه كما تاب الله على آدم من قبل عندما أكل من الشجرة. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم بعد أن بين الله لنبيه ما حصل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يونس بن متى، قال له وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذا تصوير للأحوال التي كانت سائدة في مكة في أول فترة البعث. لماذا؟ لأن الكفار كانوا كثير وكانت لهم الغلبة والأمر في مكة، فكلما مر صلى الله عليه وسلم كادوا أن يزلقوه أن يأكلوه بماذا؟ بأبصارهم، وتحتمل مسألة العين. ولهذا كثير من المفسرين إذا عرض لهذه الآية عرض للعين، ولا نستطيع أن نخرج عما سنه الأكابر من قبل، سنعرض عليها لكن بعد أن ننهي هذه المسألة. قال الله جل وعلا وإن يكاد، يكاد في اللغة فعل من أفعال المقاربة، فعل من أفعال المقاربة، لا يعني وقوع الشيء وإنما يصور قرب وقوعه. قال الله جل وعلا لنبيه موسى أكاد أخفيها، فلا الساعة أخفيت بالمرة ولا ظهرت بالمرة فلا يعلم وقتها إلا الله، لكن جعل الله جل وعلا لها أمارات تدل على قربها. فهؤلاء الكفار ليسوا هم بالذين تركوا نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا إليه هذه النظرات الذميمة، ولا هم الذين استطاعوا بهذه النظرات أن يغيروا مكانه أو أن يغيروا أمره. ولهذا عبر الله بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. لما هنا بمعنى عند، لما هنا بمعنى عند، أي عندما سمعوا الذكر أي القرآن ويقولون إنه لمجنون، أي هذا النبي الذي يتلو إنه لمجنون. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله وما هو إلا ذكر للعالمين، هذه ما نافية وإلا أداة استثناء، وهي أحد أنواع الحصر، أحد أنواع الحصر أن ينفى الكلام ثم يتبعه استثناء، يسمى هذا حصر. وما هو إلا ذكر للعالمين، ما هو الذي ذكر العالمين؟ القرآن. ولا يعقل أن يكون هناك كتاب فيه ذكر للعالمين يبلغه رجل مجنون. فبهذا الإثبات للقرآن بأنه ذكر انتفى الجنون عن ماذا؟ عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ورد آخر الصورة على أولها، لأن الله قال في أولها ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فرد آخرها على أولها. واضح المعنى؟ نعود لقضية العين. العين وردت فيها آثار، من أشهرها أن الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، لكن كيفية حصول الأثر أمر غيبي، والغيب لا يعرف لا بالتجارب ولا بالحس ولا بالعقل كما بينا مرارا، وإنما بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن معشر المؤمنين نؤمن أن العين حق، وإن كنا لا ندري كيفية وصول الأثر إلى المعين. جاء في السنة الصحيحة أن صحابيين جليلين هما سهل بن حنيف وعامر بن أبي ربيعة أو عامر بن ربيعة. سهل هذا كان قسيم البدن أبيض الجلد، وهما في سفرهما بدأ لسهل أن يغتسل فاغتسل في ناحية على غدير، ظهرت التفاتة من عامر إلى سهل فرأى عامر سهلا مجردا من ثيابه أبيض قسيما، فخرجت منه كلمة، والعين هنا خلاف الحسد، الحسد يكون عن عمد، أما العين لا يلزم أن يكون عن عمد، ولهذا يقولون في الأمثال ما يحسد المال إلا أصحابه، ما في أحد يحسد نفسه عمدا، لكن يقصدونها مجازيا يعني عين. لما ظهرت هذه الالتفاتة من عامر إلى سهل قال جسم ولا كالعذراء أو كلمة نحوها تدل المخبأة، ككلمة تدل على أنه أشبه بجسم العذراء المطلوبة المستترة، ما إن قالها إلا سقط سهل. لما سقط سهل مغشيا عليه الذي نجهله نحن كيف وصل الأثر، لكن نؤمن بوصول الأثر، أما الكيفية هي التي قلت عنها إنها غيب لا يعلمه إلا الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم صاحبه هلا بركت، أي قلت ما شاء الله تبارك الله، قال القرطبي يقال تبارك الله أحسن الخالقين، أو يقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكأن بعض العلماء يحتار لنفسه، قالوا إن مالك رحمه الله إذا استفتي قبل أن يجيب يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم يجيب، قبل أن يجيب يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم يجيب على من سأله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل، ثم أهرق ذلك الغسل الذي اغتسل به عامر على سهل فقام كأنه لم يصبه شيء، فدل ذلك على أن من أسباب التي يبرأ بها المعيون أن يعطى فضل وضوء أو غسل من ثبت أنه عانه. من الطرائق في هذا أصلا الإنسان يقولون أو جاء في الأثر كل ذي نعمة محسود، العاقل لا يظهر ما أفاءه الله جل وعلا عليه في كل محفل، ولهذا قال الله جل وعلا عن يعقوب عليه السلام لا لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال الله جل وعلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه، أخذ بالسبب، ولا يعني الأخذ بالسبب أنه لا يتوكل على الله، فإن لم يكن أنبياء الله ورسله هم المتوكلون فمن المتوكلون أصلا. والمقصود أن الأخذ بالأسباب أمر محمود، والإنسان لا يحدث بكل شيء عن نفسه، ولهذا لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة قال لا يخبر بها إلا من يحب الذي بينك وبينه ألفة ولا تخشى على نفسك منه. لكن قد يوجد دل الشرع على أن بعض الناس أكثر عرضة لأن تأتيه العين، دل الشرع على أن بعض الناس أكثر عرضة لأن تأتيه العين، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في أبناء جعفر ابن أبي طالب شيئا من نحالة وصفرة، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسرع العين إلى أبناء أخي، فعبر عن جعفر بأنه أخوه لعظيم محبته وقربته منه، ورأى في جارية سعفة هنا يعني تغير الجلد لون جلدة وجهها، فقال استرقوا لا فإن بها النظرة. فبعض الناس قد يكون محلا للعين أكثر من غيره. هذه أسباب محسوسة مشروعة، ثم أسباب تتعلق بالأذكار، والأذكار أعظمها بلا شك المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه وما تعوذ متعوذ بمثلهما، وما تعوذ متعوذ بمثلهما أي بالمعوذتين، وهي من أواخر ما أنزل. من ذلك كذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده الكريمة على رأس الحسن والحسين أحفاده ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يبين أنه عليه الصلاة والسلام على سنن الأنبياء من قبله حتى يتعلم الناس التأدب والأخذ عن أنبياء الله، فيقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، فيقصد بأباكما هنا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل وإسحاق ابنين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا هدي الأنبياء الذي كان يتمثله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا جملة، ما دام قد تكلمنا عن أمر العين، أن الإنسان يكثر من قراءة المعوذات، يعوذ من تحت يده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، يتوخى الأسباب في أنه لا يظهر كل ما أفاءه الله عليه عند كل أحد، يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، يلاطف الناس قدر الإمكان. لكن كما قلت، الحسد قد يكون مقترنا بالعين وقد يكون غير مقترن بعين، والعين كذلك قد تكون مقترنة بحسد وقد لا تكون مقترنة بحسد، لكن لا يعلم شيء يدفع ضررها أكثر من بعد فضل الله ورحمته وتهيئته من أن يعرف الإنسان صاحب العين العائن فيؤخذ فضل أثره. قد مر معنا في المدينة أن رجلا اشترى ثيابا جميلة لابنته، ثم إن الفتاة بعد أن لبستها وهي صغيرة ذهبت إلى إحدى عماتها تخبرها بما اشترى لها أبوها، ثم إنها لما نزلت بعد أن رأت عمتها تلك الألبسة سقطت الفتاة مغشيا عليها عند الباب، حملت إلى المستشفى، قيل لأبيها إن بها كذا وكذا في المخ، وإنها لو قدر لها أن تحيا ستحيا معاقة. ثم إن الأب أخذ يتحدث مع الطبيب في الشأن نفسه، فأخبره الطبيب يسأله كيف حصل الموضوع، من أين، في ماذا رضت، فأخبره بالقصة، فكأن الطبيب أوتي شيئا من علم، فقال له: اذهب إلى عمتها فلعلها تكون هي التي أصابتها بعين. فكما قلت، العين لا يلزم منه أن يكون بغيظا لك، لكنه إنسان لم يوفق للكلم، لا يحسن الخطاب الابتدائي. فأقرت العمة لأنها تحب ابنة أخيها أنها قالت كذا وكذا، فاغتسلت وتوضأت، ثم يقول: هذا الرجل أخبر صديقه وصديقه أخبرني، حتى نعلم صحة القصة. ثم إن هذا الرجل أخذ هذا الفضل وذهب به إلى المستشفى وامرأته وابنته في العناية المركزة، ثم يقول: سقيتها تحرك شيء منها، ثم نثرته عليها نثرة بعد نثرة، ثم خرجت معه من المستشفى، فأصبح ما أصاب كان عينا من شخص لم يوفق للخير. وهذا الإنسان يصيب ذلك في نفسه، يرى ماله، يرى أبناءه، يرى منزله، يرى سيارته، فيقع منه أمور غير محمودة الكلم. ولهذا من أعظم ما يوفق العبد له أن يمن الله عليه بأن يعطيه لسانا موفقا للقول. قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالإنسان إذا هدي إلى الطيب من القول، كان جميل الكلم، الحياة تتكرر أحداثها وأنت مبتلى بما تشاهده. فإن كنت موفقا إذا أخبرت بخبر، قدرت ووفقت لأن تقول قولا تستقبل به هذا الخبر، وإن قدر الله أخبرت بشيء أعظم من المصائب والدنيا، كنت موطئا على أن تتعامل معها. ومثاله في السنة أن صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي بقي في الجيش، كان كثير النوم، بقي في الجيش، جيش بني مصطلق، وبقيت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك المشهورة موضع الشاهد التوفيق الذي كان عليه صفوان. فلما وصل إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، ووجدها وهي نائمة قد سقط حجابها من غير دراية به، عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. ماذا قال؟ كان موفق، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فسدد في الكلمة من الأول، فلما سدد انتهى الأمر في الأخير بعد أحداث أناخ المطايا، حمل أم المؤمنين، أخذ يقود الناقة، تقول رضي الله عنها وأرضاه وهي الصادقة المصدوقة، هي الصادقة الصديقة، تقول: والله ما كلمني بحرف قط. واتهم، ماذا ظفر بعد ذلك؟ ظفر بقول الله جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. موضع الشاهد حسن التعامل مع الحدث، عندما ابتلي لم يتضجر، لم يقل كلمات متتابعة، وإنما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وطأ نفسه. احنا خرجنا عن قضية العين إلى قضية اللسان وهي مهمة، وقلت القرآن ليس معاني مفردات، وإنما القرآن هدي، نور، مشكاة نستنير بها في حياتنا اليومية، كيف نتعامل مع أحداثنا على هدي القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد إذا بشرت بشيء فليكن تلقيه له جميلا. زار نبيكم صلى الله عليه وسلم رجلا فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الرجل لا إنها حمى، وذكر كلاما سجعيا هذه حمى وهذا مرض. قال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، عاد فقال صلى الله عليه وسلم فإذا هي، يعني كما تريده، لأنه لم يوفق لحسن القول. ويقولون إن فرعون لما أتته آسيا بنت مزاحم بالتابوت الذي حمل فيه موسى قالت قرة عين لي ولك، لكنه لم يوفق، قال أما لك فنعم وأما لي فليس لي به حاجة، فعامله الله بقوله ليس لك به حاجة سترى. فمكث معاندا صادا عن الهدى بقدر الله القديم، حتى أصبح بعد ذلك مات عدوا لموسى عدوا لله كما هو مشهور ظاهر معروف. والغاية من هذا كله أن يبقى الإنسان يحرص على أن يكون مسدد القول، وهذا يأتي باستهداء الله جل وعلا وسؤاله التوفيق في القول والعمل والتأسي بالصالحين، قراءة أخبار من من الله عليهم بسداد القول وسداد العمل. نعود للصورة كاملة فنقول هذه الصورة في مجملها ذكر الله جل وعلا فيها، أقسم الله جل وعلا فيها بالقلم على أن نبيه صلى الله عليه وسلم منتفية عنه كل شبهة قالها أهل الكفر عنه، ثم بين الرب تبارك وتعالى رفيع مقامه وجليل منزلته بأن له أجرا غير منقطع، وأنه عليه الصلاة والسلام على خلق قويم وطريق مستقيم، ثم بين الله جل وعلا صفات بعض خصومه نبيه عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الأمر في الغالب لا يتعلق بشخص بعينه، وتوعده الله جل وعلا بأنه سيسمه واسم عار يلتصق به إلى الأبد، ثم ذكر الله جل وعلا لأهل مكة قصة أصحاب الجنة حتى يتأسوا، وبين كيفية الذل الذي يأتي على أهل المعاصي حتى أنهم عن ملكهم يتخافتون، ثم بين تبارك وتعالى أن الله جل وعلا حكم عدل وأنه لا يستقيم عنده أهل الإجرام وأهل الإيمان، ثم بين جل وعلا أنه لا حجة لأهل الكفر فيما يقولون، لا حجج مشاهدة ولا حجج غيبية، ثم بين جل وعلا هول الموقف يوم القيامة وأن الناس سيخرون سجدا، يقدر لأهل الطاعات والصلاح منهم أن يسجدوا ويمتنع على أهل النفاق والكفر أن يسجدوا، ثم بين جل وعلا الهدي القويم لنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعظ بسير الأنبياء من قبله، وقال لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وبين فضل الله جل وعلا على يونس وأن الله جل وعلا اشتباه وهداه وصور جل وعلا تصويرا بليغا تلك النظرات التي كان ينظرها القرشيون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم طمأن نبيه بأنه على هدي قويم وطريق مستقيم، ورد آخر السورة إلى أولها وقال وما هو إلا ذكر للعالمين، وما كان ذكرا لا يمكن أن يحمله أهل الجنون بل يحمله أهل الكمالات والعلو، والنبي عليه الصلاة والسلام في الذروة من ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله جل وعلا على قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.